إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. من الأمثلة التي دعا الله جل وعلا إلى التفكر فيها في مخلوقاته سبحانه وتعالى طيران الطير وتقليبه لجناحيه في كبد السماء. ومما ينبغي أن نعلمه عن هذا المخلوق الذي ضرب الله تعالى فيه مثلا في كثير من الأشياء أنه لا يطير إلا حينما يتوفر له ثلاثة أمور، أي أركان الطيران عند الطير ثلاثة لا يطير إلا بها، فإذا فقد واحدة من هذه الثلاثة فلا يطير. أولا قوله تعالى: ولا طائر يطير، فلا بد من أن يكون فيه ما يدفعه إلى الطيران، يعني روح تختلج بين جنبيه تقول له طر بإذن الله تعالى. فإن لم يكن للطير روح تدفعه إلى الطيران فلا يطير. ثم قال تعالى: يطير بجناحيه، فلا يطير طائر بجناح واحد ومن باب أولى لا يطير بدون أجنحة. وهذه هي الأركان الثلاثة التي ينبغي أن تتوفر في الطير حتى يطير: روح تدفعه إلى الطيران، وجناح أيمن وجناح أيسر يوازنانه في طيرانه، فلا يميل ذات اليمين كثيرا ولا يميل ذات الشمال كثيرا فيسقط على وجهه. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى. ومنه نعرف أن المؤمن لا بد له من توفر ثلاثة أركان حتى يعبد الله، وإن لم تتوفر له الثلاثة فليس بعابد، أو إن في عبادته نقصا وعيبا وخللا. الروح التي تدفعه إلى عبادة الله حب الله، فلا يعبد الله تبارك وتعالى إلا محب له. محبة الله تدفع العابدين إلى العبادة وتسير الطائعين إلى الطاعة. وتشد من همم العابدين إلى عبادة رب السماوات والأرض، وتشحذ هممهم حتى يكونوا مقبلين غير مدبرين، مبادرين غير متقاعسين. حب الله تعالى هي الروح التي تكمن في جنبيك يا عبد الله، تقول لك أعبد ربك. أما جناحه الأيمن وهو الركن الثاني الذي ينبغي توفره حتى تكون العبادة سليمة، هو جناح الرجاء. لا يمكن لعبد فقد الرجاء أن يكون عابدا لله حقا، ومن فقد جناح الرجاء وغلب جناح الخوف على الرجاء أيس من رحمة الله وقنط من عفو الله. لذلك لا بد من أن يكون له جناح اسمه جناح الرجاء، ولا بد من توفر جناح عن ذات الشمال ألا وهو جناح الخوف. ولا يعبد العابد ربه حقا حتى يتوفر له هذا الجناح. ومن فقد جناح الخوف أمن مكر الله. لذلك ينبغي أن يكمن في جنبك روح تدفعك إلى العبادة ألا وهي الحب، وينبغي أن يكون لك جناح رجاء يعصمك من القنوط من رحمة الله، وينبغي أن يكون لك جناح أيسر ألا وهو جناح الخوف يعصمك من أمن مكر الله. دون هذه الثلاثة لن تكون عابدا لله. وكلامنا اليوم بإذن ربنا تبارك وتعالى حول هذه الروح التي تدفع العابدين إلى العبادة وتسير الطائعين إلى الطاعة وتشد الهمم إلى إرضاء رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كانت فيه ثلاثة، وفي رواية: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ما هي يا نبي الله؟ قال: منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما هو الذي مما سواهما؟ بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر، لكنه بيّنه فيما يختص به عليه صلوات الله وسلامه. فإن كان الذي تحب به رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبا، فهو الذي تحب به ربك آكد وأوثق وأشد طلبا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الترتيب إياكم أن تظنوا أنه عبثي أو عشوائي. فنبدأ بالتي ذكرها نبيكم صلى الله عليه وسلم آخرة. ما معنى أن يكون الله ورسوله أحب إليك من الناس أجمعين؟ وعليك حينئذ أن تختبر نفسك وأن تعرض نفسك على هذه الأمور، لتعلم أنك حينما قلت إني أحب الله، هل كنت محبا لله حقا، أم أنه مجرد شهر للسيوف بين النساء، فإذا عرضت على ساحات الوغى انخنست كالجوار الكنس. لأن الإنسان بطبعه مدعي، يعلو صوته ويرغي ويزبد فيما لم يختبر به، فإذا ما اختبر هناك يعلم الذي كان يتكلم كلاما يعنيه، والذي كان يتكلم كلاما بادعاء لا نفع فيه. فحينما قلت إني أحب الله، عليك أن تعرض نفسك على هذه التي ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن يكون الله ورسوله أحب إليك من الناس أجمعين؟ يعني أنه لو قيل لك تفقد الناس أجمعين ويغضب عليك الناس أجمعون ولن يكون لك وليا ولا نصيرا ولا حبيبا ولا حليفا من الناس أجمعين، ثم يرضى الله عنك، أكنت تحب ذلك؟ فإن كنت تحب هذا فقد أحببت الله على الناس أجمعين. ثم اذهب إلى التي هي أصعب منها، ما معنى أن يكون الله ورسوله أحب إليك من والدك؟ يعني لو قيل لك لن يرضى الله حتى تفعل ما قد يغضب والدك، لن يرضى الله حتى يموت أبوك، أكنت ترضى بهذا أو لا ترضاه؟ إن كنت ترضى فقد أحببت الله على والدك. ثم اذهب إلى التي هي أصعب منها، ما معنى أن يكون الله ورسوله أحب إليك من ولدك، وهي أصعب من حب الوالد؟ حينما يقال لك لن يرضى الله حتى يموت ولدك ولا يبقى من أولادك أحد في سبيل الله، وأن تقدم كل من من صلبك لله، أكنت ترضى أن تفعل هذا؟ فإن كنت ترضى فقد أحببت الله على ولدك، وإن كنت لا ترضى فلا تحب الله أكثر من ولدك. وبهذا اختبر نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واختبر الأنبياء جميعا بما هو مثل هذا وربما أكثر في حق نبينا عليه صلوات الله وسلامه. فإن فقد أو كاد يفقد إبراهيم ولدا فقد فقد نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من ولد، بل فقد كل أولاده إلا واحدة عليها رضوان الله تعالى. ثم اذهب إلى التي هي أصعب منها، أن تحب الله أكثر من نفسك التي بين جنبيك. أمستعد إذا ما قال الله لك أزهق نفسك لي، أكنت مستعدا لتزهق نفسك لله؟ من كان مستعدا لهذا غير آيس من الدنيا ولا قانط من لذاتها وشهواتها فقد أحب الله أكثر من نفسه. لأنه ربما يقدم الإنسان نفسه وهو يظن أنه يقدمها لله، غير أنه إنما قدمها لأنه فقد الأمل في لذات الدنيا ولم يعد له أمل في العيش متهنئا في الدنيا راغدا في الدنيا، فقال ربما أجد ما عند الله خيرا لي من الدنيا. لا، أن تقدم نفسك لله أي أن تقدم نفسك لله وكل ملذات الدنيا بين رجليك. اعرض نفسك على هذا لتعلم أأنت محب لله حقا أم لا، أهذه الروح تطير بين جنبيك أم لا، ولتعلم العلامات التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كاشفة للأمر أكثر. اسمع إلى قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنتم تدعون أنكم تحبون الله تعالى فتعالوا نختبركم، تعالوا لنرى أأنتم تحبون الله أم أنه مجرد ادعاء. اتبعوني، فلا يحب الله أحد ترك اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو كان يبكي بدل الدموع دما حبا بالله لن يكون محبا لله، حتى يكون كل ما يفعله اتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولو قطع نفسه إربا إربا يقول إنه في سبيل الله لا يكون محبا لله، حتى يكون أثره وخطاه التي يخطوها في الأرض اتباعا لخطى ونعل محمد عليه الصلاة والسلام. لن تكون محبا لله حتى تتابع نبيه صلى الله عليه وسلم، لا أقول في صلاته وصيامه وعباداته وذكره، لا، بل أقول حتى في عطاسه وسعلته عليه الصلاة والسلام. وعلى قدر ما تكون لنبيه صلى الله عليه وسلم أطوع وأتبع، على قدر ما تكون لربه أحب. وكلما كنت مقلدا متشبها به عليه صلوات الله وسلامه، كلما أثبتت أنك محب لرب العالمين. وإلا فلا نفع في الدعاء، ولا نفع في كلام، ولا نفع في بهرجة من القول وزخرف منه، وإنما يعرف الرجال حينما تحتدم ساحات الوغى. العلامة الثانية التي ينبغي أن تتعلمها لتعلم أأنت محب لله حقا أم لا، قول نبينا صلى الله عليه وسلم محدثا عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي، قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب. قال: وما أحببت عبدي حبا أشد مما افترضته عليه، أي أن الله تبارك وتعالى أكثر ما يحب في عبده أن يقوم بما افترضه ربه عليه. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لماذا كان التقرب إلى الله بالنوافل سببا لحب الله؟ وما هي النوافل وما هو أصلها؟ إنما النوافل أعمال أحبها الله تبارك وتعالى ولم يلزمك بها، يعني ما رتب على تركها عقوبة خاصة، وإنما جعلها مما ينبغي أن يقبل عليها الطائعون، ويتسابق إليها المتسابقون، ويتنافس فيها المتنافسون. النوافل أعمال أحبها الله، لكنه تخفيفاً على عباده قال: لا ألزمكم بها إلزاما، ولكني أنتدبكم إليها انتدابا، وأستحب أن تكونوا مقبلين إليها غير مدبرين، لأني أحب هذه الأعمال، فلا يقبل عليها إلا محب لله، لأنه يحب ما أحب الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من العلامات التي تعلم أأنت محب لله حقا بها أم لا، قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أربعة من الصفات لا تتوفر إلا في مجموعة واحدة من الناس، ألا وهم المحبون لله الذين يحبهم الله. قال: يحبهم ويحبونه. ما هي الأمور التي إذا توفرت في الناس كانوا محبين لله وأحبهم بها الله؟ قال: أذلة على المؤمنين. كل من رفع رأسه بين المؤمنين واستكبر على المؤمنين ورأى أنه خير من المؤمنين، سواء في أعمال الدنيا أو في أعمال الدين، فهذا في ميزان الناس لا يحب المؤمنين، في ميزان الله لا يحب رب العالمين. فمن كان مستكبرا بين الناس، هذا يلمزه الناس ويقولون إنه مستكبر على عباد الله. نعم، لكن حقيقة استكباره ليست لأنه لا يحب الناس، وإنما لأن حبه لرب الناس ليس كاملا، فلما نقص حبه لله استكبر على عباد الله. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، كل من ذل بين يدي الكفار وأطرق برأسه بين أيديهم وطأطأ جنانه وبدنه وجسده ورأسه بينهم، ولا تخلطن بين الاستضعاف والذلة، فالاستضعاف شيء والذلة شيء آخر. ربما تكون مستضعفا لا تقدر على أن تفتح باب دارك، لكن لا يمنع كذلك من أن تكون عزيزا. ربما تكون مستضعفا لا تقدر على أن تحرك ساكنا في بيتك أو في شارعك، لكن لا يمنع ذلك من أن تكون عزيزا. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان مستضعفا في مكة أن كان ذليلا، لا والذي رفع السماء بغير عمد. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم ذليلا لا أيام استضعافه ولا في أيام قوته عليه الصلاة والسلام، ولا ولا أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فالعزة أن تكون عزيزا بربك، عزيزا بدينك، عزيزا بكتاب الله تبارك وتعالى، عزيزا بنبيك عليه الصلاة والسلام، ولو كنت أضعف الناس. أعزة على الكافرين يعني يرفعون رؤوسهم بما أوتوا من الدين ولو كانوا تحت أرجل الكافرين. أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كيفما تسنى لهم أن يكونوا مجاهدين في سبيل الله فعلوا ولو بالكلمة، وإن كلمة حق أمام سلطان جائر تعدل جهاد حمزة بن عبد المطلب عليه رضوان الله تعالى. حينما لا يتسنى جهاد حمزة فجهاد الكلمة موجود، وجهاد قول الحق في زمن ندر به قول الحق موجود. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين ليجاهدون في سبيل الله، هؤلاء ولا ينقطع جهادهم أبدا، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا يخافون لومة لائم. لأن الذي يخاف لومة اللائم، أتعلمون لماذا كان حبه لله ضعيفا أو ناقصا؟ لأن الذي يخاف لومة لائم إنما جعل للائم حسابا، وقدر اللائم وجعله كبيرة، فبالتالي فقد نقصت قوة الله في نظره، وصار يرى أن هذا اللائم سواء كان عظيما في نفسه أو حقيرا بين الناس، صار يرى أن هذا اللائم ينفع ويضر من دون الله. فلما كان المحبون لله لا يرون محبا يحب أكثر من الله، حينئذ ما باتوا يحسبون للائم حسابا، وصار اللائمون في حقهم كأنهم جرذان أو حشرات لا تسمن ولا تغني من جوع، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والعلامة التي فيها تعرف أنك تحب الله تبارك وتعالى ويحبك الله عز وجل، أن الله عز وجل إذا ما شدد عليك البلاء فإنما يشدده عليك لأنه يحبك، ولا يحبك الله حتى تكون محبا له. قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، إن عظم الجزاء من عظم البلاء. وإذا أحب الله تعالى قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة خفف عنه بلاؤه، وإن كان في دينه قوة شدد عليه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليست عليه خطيئة. فكلما شدد الله تعالى عليك البلاء اعلم أن هذا كان لأمرين اثنين: أولا لأنه يحبك، فبالتالي لأنك تحبه، ثانيا لأنه رأى في دينك شدة فرأى أنه يمكنك تحمل هذا البلاء فشدد عليك البلاء ليرفعك ربنا تبارك وتعالى عنده درجات على درجات. أو تظنون أن المؤمنين الذين يحبون رب العالمين أعمالهم وصلاتهم وزكاتهم وحجهم وصيامهم تكفي ليعلو بهم ربهم في الفردوس الأعلى؟ لا والله، لا يرتفع الناس إلى الفردوس الأعلى بأعمالهم، أعمالهم لا تزن شيئا، إنما الذي يرفعهم رفع الله تعالى لهم بما أنزل عليهم من البلاء. لذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. أو تظنون أن الأنبياء سكنوا الفردوس الأعلى بأعمال عملوها؟ إنما كانت أعمالهم سببا لإنزال البلاء، وكلما زاد البلاء علوت في السماء حتى وصلت إلى ما تحت العرش. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من الأمور المهمة التي ينبغي بيانها فيما يتعلق بحب الله قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قوله تبارك وتعالى عن بعض الناس، وربما يكون هذا البعض أو هو أكثر الناس، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما هو هذا الند الذي ذكره الله تعالى مما إذا اتخذته وأحببته كحب الله فلا يكون إيمانك صحيحا؟ لأن الله تعالى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فبالتالي هؤلاء الناس، بعض الناس أو أكثر الناس، ليس حبهم لله صحيحا. وهل هؤلاء كلهم مشركون؟ ليس بالضرورة، لأن من الأنداد ولدك الذي ربيته، من الأنداد أبوك الذي رباك، من الأنداد أجدادك الذين تتفاخر فيهم، من الأنداد تجارتك ومالك والذهب والفضة، من الأنداد دابتك، من الأنداد بلدك، من الأنداد ضيعتك، من الأنداد دكانك، من الأنداد زوجتك. كل ما تحبه في الدنيا قد يكون ندا لله. متى؟ حينما تقدم أمره ونهيه وحبه على حب الله. وربما لا تكون بهذا مشركا، أي خارجا من الملة. فلو قدمت رأي زوجك فيما يتعلق بطاعة أو معصية أنت عاص لله، لكنك بشكل أو بآخر جعلتها ندا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فلو قدمت أمرا على أمر الله فالذي قدمت أمره جعلته ندا لله، ولو قدمت نهيا على نهي الله فالذي قدمت نهيه جعلته ندا لله، ولو قدمت رأيا على كلام الله فقد جعلت هذا الذي قدمت رأيه ندا لله. والله تعالى يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. لتعلم أن الأنداد ربما تكون أو ربما يكون حبها مطلوبا، طاعة طلب الله تعالى منك حب الأولاد والآباء والأجداد والأزواج وحب ما سواه مما أحل الله حبه في الدنيا، لكن ينبغي أن يكون حب كل هؤلاء تحت حب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. مما ينبغي أن يعرفه العبد عن حبه لله تبارك وتعالى وما أعد الله تعالى له، الحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو حديث الله القدسي فيما يتعلق بحب الله له، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته اسمع يا عبد الله وتأمل وتخيل معي، إذا ما كان الله محبا لك فماذا يكون لك؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. من هذا الذي يكون كذلك؟ الله يكون سمعك وبصرك ويدك ورجلك. كيف هذا؟ قال: فيكون الله تبارك وتعالى محيطا بما تسمع، فلا يسمعك إلا الحق، وإذا سمعت باطلا عرفت أنه باطل فرددته عن أذنك وقلبك. هكذا يكون الله سمعك، يحيط الله ببصرك فلا يجعلك ترى إلا الحق، فإذا رأيت الحق عرفته، وإذا رأيت الباطل ميزته، فلا يدخل الباطل إلى قلبك أبدا من الرؤيا. يكون الله يدك، حيث لا تقدم يدك إلا على الحق، وإذا ما أقبلت يدك على الباطل خطأ ردها الله وأحجمها الله. ويكون الله تبارك وتعالى رجلك، حينما يحيط الله بمشيك فلا يمشيك إلا للحق، وإذا أردت خطأ أن تمشي إلى الباطل ردك الله وحجمك الله. هكذا يكون الله بالنسبة إليك، متى؟ إذا أحبك الله. اسمع للثانية وهي أشد من الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فيقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. هل تتخيلون معي هذا؟ أن يكون الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات ذاكرا لاسمك، أن يقول الله لجبريل: أمين رب السماء، أمين الملائكة جميعا، أمين الله على ملائكته وعلى رسله في الأرض، أن يقول الله لجبريل: أحب فلانا، ويذكر اسمك، يذكر اسمك في السماوات، ويطلب من جبريل أن يحبك. ومن الذي يذكره؟ ليس حاكما ترجو رضاه، ولا عظيما تريد أن يرضى عنك ويذكرك، ولا فلانا وفلانا من الناس الذين تحبهم، أن يذكر اسمك الله ويقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل تبعا لحب الله لك. ثم ينادي جبريل أهل السماء فيقول جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يلقى له القبول في الأرض. ولا يكون هذا إلا لنوع واحد من البشر، من؟ الذين يحبهم الله. ولا يحب الله إلا من تم حبه لله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحب الله ويحبهم، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.